نعم. شيخ حفظك الله، حكم شيخ الدخان الخارج من النار عند الصوم يا شيخ إذا دخل الجو، هل هو مخطر يا شيخ؟ هو لا، كيف إنسان شاب ضوء يصلح عشاء ولو في خير ما عليه. المحذور ما يفعله بعض الناس إذا تطيب في البخور جعله إلى أنفه ثم استنشقه، هذا هو المحذور، لأن الدخان يصعد إلى خياشيم وربما ينزل إلى المعدة. وأما إنسان مثلا يتطيب عادي، حتى لو قال هكذا بغطرس على الطيب فلا بأس. انتبه لهذا، لأن بعض الناس يظنون أن الصائم ما يتطيب، وهذا غير صحيح.